فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو واري نقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي رواية لمسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية له قال عبد الله وقال أبو هريرة: أو كلب حرث. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. زاد مسلم: إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. وله من حديث جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وفيه ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان. وله من حديث عبد الله بن مغفل أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. زاد في رواية: والزرع. وعن بريدة قال: احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حبسك؟ قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. انفرد به أحمد. ولمسلم من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب. فزاد في آخره: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. والصيد فرع عن الكتاب الذي بعده والأطعمة، لأن الصيد إذا أريد به المصيد فهو ما يطعم. فالكتاب مضى التعريف به، والصيد مصدر صاد يصيد صيدا، ويطلق على الاصطياد ويطلق على المصيد. يطلق على الاصطياد كما أنه يطلق على المصيد: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هل المراد به الاصطياد في الحرم أو الإحرام، أو المراد به المصيد أي أكله في الحرم والإحرام؟ ما المراد به؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني محرمين. هل المراد به المصيد أو الاصطياد؟ والمصيد حلال. يعني يعني يطلق على هذا وهذا، يطلق على هذا وهذا، فهل النص يتناول جميع المصيد وجميع أنواع الاصطياد، أو يتناول شيئا من هذا وشيئا من هذا، ويخرج من هذا ومن هذا ما يخرج بالأدلة؟ المصيد يحرم على المحرم إذا صاده أو صيد من أجله كما تقدم في المناسك، أما إذا صيد لا من أجله فقد أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان اللفظ يطلق على شيئين، فهل يختلف الأمر به عن النهي عنه في تناوله للأمرين أو يتفق؟ توضيح ذلك، النكاح يطلق على العقد وعلى الوطء، فهل النكاح المأمور به لا بد من اجتماع الأمرين لامتثال الأمر، أو يكفي واحد منهما للامتثال وقل مثل هذا في المنهي عنه؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم فليتزوج. شخص عقد وقال امتثلت الأمر ثم طلق، يكفي ولا ما يكفي؟ لا بد أن يطلق ليكون قد امتثل الأمر، فلا بد من فعل الأمرين للامتثال. أما كونه يطلق من غير عقد هذا ما يتصور. النكاح المنهي عنه، المنهي عنه لا بد فيه من الأمرين أو يتناول كل واحد منهما على حدة؟ قلنا المأمور به لا يتم الامتثال إلا باجتماع الأمرين، والمنهي عنه يتناول كل واحد منهما على حدة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، العقد محرم على حدة ولو لم يحصل وطء، والوطء محرم ولو لم يحصل عقد. وقل مثل هذا في الأنكحة المحرمة كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. هنا الصيد، الصيد يطلق على الاصطياد ويطلق على المصيد، فالصيد المنهي عنه إذا أجرينا كلام شيخ الإسلام في النكاح على الصيد قلنا إنه يحرم الاصطياد بمفرده ولو لم يأكل من الصيد، ويحرم أكل الصيد ولو لم يصده، هذا الأصل على قاعدة شيخ الإسلام. لكن يبقى أنه جاء الدليل على حل الأكل من الصيد المصيد الذي لم يصد من أجله كما مضى في كتاب المناسك. قال رحمه الله عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا، من اقتنى من القنية وهي حيازة الشيء للانتفاع به، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، إلا ما استثني من كلب الصيد هو الضاري المعلم على ما سيأتي، أو كلب ماشية حراسة الماشية أو حراسة الزرع، هذا مستثنى، هذا لا ينقص من أجله شيء، لأنه مأذون باقتنائه، نقص من أجله كل يوم قيراطان، بعض الروايات قيراط، والقيراط مختلف فيه، هل يفسر بالقيراط الذي جاء الوعد به لمن صلى على جنازة أو تبعها ومثل الجبل العظيم أو مثل جبل أحد يفسر بهذا أو لا؟ كل يوم قيراط مثل جبل أحد سيبقى للمسكين؟ نعم، لأنه جاء تفسير القيراط في أجل المصلي على الجنازة وأجل المتبع لها لأنه مثل الجبل العظيم أو مثل جبل أحد، هل القيراط هذا مثله؟ الأصل في القيراط أنه جزء من 24 جزءا من إيش؟ من الدينار ومن الدرهم. نعم. يعني إذا قلنا أنه جزء من 24 جزءا من الدينار أو من الدرهم قيراط، هل هذا مثل تفسير القيراط بالأجل المرتب على صلاة الجنازة؟ فرق كبير كبير جدا جدا، نسبة كلا شيء كلا شيء، يعني مثل هذه النسبة لا تذكر ولا يعول عليها، مثل ما نقص ذلك من علمي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، المخيط إذا أدخل في البحر وأخرج منه فيه شيء من الماء، لكن هذا الشيء كأنه لا شيء. وقل مثل هذا في القيراط الذي هو جزء من 24 جزءا إذا نسبناه إلى الجبل العظيم أو مثل جبل أحد. فهل الأولى أن يفسر بالقيراط العرفي أو يفسر بما جاء به النص مفسرا به، يكون هذا أبلغ في الزجر والردع، لكنه قد يأتي على جميع حسناته في يوم واحد وإن كانت كلمة التوحيد، يعني وزنها ثقيل في الميزان بحيث مالت بالتسعة والتسعين سجلا ورجحت بها. المسلم على كل حال لا يحبط عمله جميعه إلا بالشرك، على كل حال تركه بدون تفسير أقوى في التأثير في نفس السامع، أقوى في التفسير في التأثير في نفس السامع، ولذا لم يأتي تفسيره. نقص من أجله كل يوم قيراطان، وبهذا نعرف أنه من الخذلان للمرء أن يعرض أعماله التي تعب عليها وأجوره التي سعى لها يعرضها للبطلان أو للنقصان بمثل هذه الأمور التي لا تنفعه بل تضره. لكنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم اتخذه الأعداء فقلدهم المسلمون. ما في أقبح من الكلب وأنجس من الكلب، ومع ذلك اتخذه بعض المسلمين تقليدا للكفار ويسمع مثل هذا الحديث وكأنه لا يسمع، نسأل الله العافية. ولا ما الذي يستفيده من يحمله معه ك كأحد أولاده في السيارة ويذهب به معه إلى المتنزهات وينظفه ويذهب به إلى أماكن الحيوانات وحدائق الحيوانات وينفق عليه الأموال تنظيف الهر في هذه الأماكن والكلب أكثر من قيمة غسيل الجمس. صحيح ترى ما هو مبالغة، يغسل وينظف بالمنظفات وهو نجس، نجس العين يعني لو تبتل تنظف ما نظف ما يطهر، ومع ذلك لتتبعن سنن من كان قبلكم. يوجد في المسلمين من يفعل هذا وينقص من أجله كل يوم قيراطان ويسمع وكأنه لا يسمع، نسأل الله العافية. نقص من أجله كل يوم قيراطان. وعن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، أن يحفظ الماشية، والماشية تطلق على القليل والكثير وعلى الإبل والبقر والغنم أو ضاري، يعني معلم للصيد، مكلبين تعلمونهن. نقص من عمله كل يوم قيراطان كسابقه. وفي رواية لمسلم من اتخذ كلبا إلا كلب زرع، وهذا من حديث ابن عمر، إلا كلب زرع. وننتبه لأن هذه الرواية من حديث ابن عمر. أو غنم أو صيد الغنم فرد من أفراد الماشية أو صيد نقص من أجله كل يوم قيراطان. وفي رواية له قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث، رواه من حديث ابن عمر من اتخذ كلبا إلا كلب زرع، ثم رواه بواسطة أبي هريرة، رواه ابن عمر بغير واسطة، ثم رواه بواسطة أبي هريرة أو كلب حرث. فابن عمر رواه مرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة، ومرة رواه بواسطة بواسطة أبي هريرة. وسيأتي قوله فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. الآن يروى من طريقه بغير واسطة ويروى من طريقه بواسطة، فكأنه لم يحفظ هذه اللفظة حينما حدث بالحديث، احتمال أن يكون نسيها أو ما بلغته، ثم بلغته من طريق أبي هريرة، وأبو هريرة ثقة عنده فرواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون من المراسيل، مراسيل الصحابة المقبولة بالاتفاق. لكن بعض المغرضين يشكك في مقالة ابن عمر إن لأبي هريرة أو كأن أبا هريرة كان إن لأبي هريرة زرعا، إن لأبي هريرة زرعا. بعض المغرضين من الطاعنين في السنة الذين يقصدون أبا هريرة ويتلمسون مثل هذه الأمور للطعن فيه، ابن عمر يتهم روى هذه اللفظة لأنه محتاج إليها، فهذا اتهام. الآن ابن عمر اعتمد على أبي هريرة في روايتها ثم تبناها لأنه ثقة عنده فرواها بغير واسطة، وقد يكون رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة، ومرة رواها بالواسطة ومرة بغير الواسطة، فهل في هذا اتهام من ابن عمر لأبي هريرة؟ كلا. أبو هريرة يقصد في القديم والحديث لا لذاته، وإنما يقصد للطعن في السنة، لأن الذي يطعن في أبي هريرة وهو راو واحد ويحمل نصف السنة يرتاح من نصف السنة. ما تجدون من المتقدمين ولا من المستشرقين وأذنابهم من المتأخرين من يطعن في المقلين اللي ما يروي إلا حديث أو حديثين، هذا ما يحتاج إلى الطعن فيه، لأنه يحتاج إلى الطعن في 5000 راوي من أجل أن يساوي أبا هريرة، فيطعن في أبي هريرة ويرتاح من نصف السنة. لكن آبي اللحم أو أبيض بن حمال من يطعن فيهم؟ ما عندهم إلا حديث واحد، يحتاجون إلى ألوف مؤلفة من الرواة من أجل أن يستوي هذا العدد مع ما يرويه أبو هريرة. فهم يقولون إن ابن عمر يلمز أبا هريرة، كان صاحب زرع، إن لأبي هريرة زرعا، سبحان الله، يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة ويرويها عن أبي هريرة، ثم نقول إنه يلمز أبا هريرة. الواقع العملي يشهد بأن من احتاج إلى شيء اعتنى به وضبطه دون غيره، ضبطه أكثر من غيره الذي يحتاج إلى الشيء. أبو هريرة صاحب زرع فسمع هذه اللفظة فثبتت في ذهنه وحفظه لأنه احتاج إليها. على سبيل المثال والتنظير، لو أن محاضرة ألقيت عن مرض من الأمراض، وليكن الضغط مثلا أو السكري أو ما أشبه ذلك، ألقاها طبيب ماهر حضر الموضوع واستوعب جميع الأعراض والأسباب وأنواع العلاج وأنواع ما يؤكل وأنواع ما لا يؤكل، وحضر هذه المحاضرة 100، نصف أو قل عدد منهم مبتلى بهذا المرض والعدد الآخر ما عندهم مشكلة، ما عندهم هذا المرض، من الذي يحفظ كل ما يقال في هذا المرض والذي لا يحفظ؟ من الذي يحفظ المبتلى بهذا المرض؟ تجد ما يفوت شيء، ولو كانت حافظة ضعيفة تجد يضبط كل شيء. ليش؟ لأنه محتاج إلى ما يأكل وما يذر، بخلاف الثاني اللي ما هم لم يبتلى به هذا ما يهمه. فالذي يحتاج إلى الشيء يضبطه ويتقنه، فأبو هريرة محتاج مع أنه ضبط ما لا يضبطه المئات من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ابسط رداءك، فبسطه فقال ضمه، يقول فما نسيت شيئا بعد ذلك. ومع ذلك أبو هريرة يتعرض للطعن وللنقد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم حببه إلى المؤمنين وحببهم إليه، ولذا لا يبغضه إلا منافق. وذكر أهل العلم الذهبي وغيره أنه اجتمع قوم فتكلم واحد منهم في المجلس في أبي هريرة فنزل من السقف حية فلدغته فمات، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، صلى الله العافية. وهذا من أولياء الله، والكفار وغيرهم يطعنون في أبي هريرة لأن القصد منه من طعنهم فيه الطعن في الدين، لأنه حمل لنا من الدين ما لم يحمله غيره، ما القصد ذات أبي هريرة. فيقولون إن ابن عمر يلمز أبا هريرة. طيب رواها ابن عمر في الصحيح، يكون يلمزه رواها نفسه، يلمز نفسه أيضا، لكنه الهوى. ولكل قوم وارث، يعني أعداء السنة طعنوا في أبي هريرة من القديم. أبو هريرة يقول: يقول الناس أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان من آيات الله ما حدثت بحديث، إن الذين يكتمون ما أنزلنا إلى آخره. المقصود أن مثل هذا الأمر يتنبه له طالب العلم، لأن الهدف من الطعن في الأشخاص ليس لذواتهم، لا سيما أهل العلم المشهود لهم بالعلم والعمل، الذين استفاض فضلهم وشاع في الأمة خيرهم، لا يقصد بذلك الطعن فيه. وحينما يطعن الرافضة في الصحابة ليس قصدهم الطعن في ذواتهم، ما بينهم بينهم عداوة، إنما قصدهم الطعن فيما حملوه من دين وعلم، صلى الله العافية. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، زاد مسلم: إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشي، يعني إلا المأذون فيه فإنه لا يقتل. وهل يقاس على هذه الأنواع الثلاثة المأذون فيها ما هو في معناها أو أشد، كالكلاب البوليسية مثلا، لأن نفعها أشد من أن تتخذ لغنيمات يسيرة أو شجيرات معدودة؟ هذا مأذون به شرعا، ما نقول إلا خير، لكن هل مثل هذه الكلاب التي دربت لكشف الجرائم والمجرمين والمخدرات نقول هل هي بمثابة ما ذكر، أو نقول إن هذا منصوص عليه والباقي يدخل في حيز المنع كما هو الأصل، أو نقول إن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ويكون من القياس الجلي؟ هما مسلكان لأهل العلم، منهم من يقول اقتصر على ما ذكر ويبقى البقية على المنع، ولا شك أن من يقول بالقياس يقول بأن مثل هذه الكلاب التي تتخذ لهذه الأمور العظيمة من باب أولى أن تستثنى، فهي أولى من كلب صيد. كلب صيد يجلب نفعا، وهذه الكلاب تدفع ضرا، ولا شك أن درء المفاسد معروف أن العناية به أكثر من العناية بجلب المصالح. وله من حديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وفيه ثم نهى عن قتلها. وله من حديث جابر، يعني لمسلم، زاد مسلم وله، نعم، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. من حديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وفيه ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود. الأسود البهيم، لأنه شيطان كما جاء التعليل، ذي الطفيتين اللي فوق عينيه نقطتان باللون الأبيض، فإنه شيطان. الأمر بقتل الكلاب في أول الأمر، ثم النسخ، ثم نسخ الأمر، ثم نسخ الأمر بقتل الكلاب، وكلاهما في الصحيح. وفيه ثم نهى عن قتلها. والكلاب ثلاثة أنواع: ثلاثة أنواع: الكلب العقور الذي يعقر الناس، والكلب الذي أصيب بداء الكلب فإذا عض شيئا أصابه، ثم مآله إلى أن يموت. مثل هذا يقتل بالاتفاق، والكلب المأذون به مما ورد في الباب كلب الزرع أو الصيد أو الماشية هذا لا يقتل بالاتفاق. يبقى الكلاب غير هذين النوعين، وهو النوع الثالث، ليس بكلب عقور ولا كلب وليس مأذونا باتخاذه، هذا هو الذي جاء الأمر بقتله ثم نسخ. ومنهم من يقول أن الأمر بقتله لم ينسخ، وهذا معروف عن جمع من أهل العلم، لكن النسخ ثابت في الصحيح ثم نهى عن قتلها. ومن الطرائف أن من الشباب الذين تلقفوا بعض الدعوات التي صدرت عن بعض المخلصين الناصحين الذين يأمرون بنبذ التقليد والتفقه من الكتاب والسنة. الأصل أن الدعوة صحيحة وسليمة، لكن تلقى على من؟ تلقى على المتأهل الذي عنده أهلية النظر في النصوص وتفقه على طريقة أهل العلم، ثم أخذ ينظر في المسائل العلمية من خلال النصوص ويحسن التعامل معها. هذا لا يسعه إلا أن يتفقه من الكتاب والسنة على طريقة أهل العلم، لكن هذه الدعوة تلقفها بعض من لا يحسن من المبتدئين من الطلبة، وأخذ كتب السنة يقرأ وينفذ. باب الأمر بقتل الكلاب، أخذ المسدس وبدأ يتتبع الكلاب، وكل كلب يراه يفرغ في رأسه رصاصة. والدرس الذي يليه من الغد باب نسخ الأمر بقتل الكلاب في صحيح مسلم. مثل هذا يصلح أن يتفقه من الكتاب والسنة مباشرة، هذا مبتدئ ما أحسن التعامل مع النصوص. يعني هذا مثال يعني عملي، وهناك دعوات لا شك أنها نابعة من نصح، لا يشك في من دعا إليها أبدا. يعني أول ما بدأت في اللغة العربية والأدب والبلاغة طالبوا بالتجديد، وأن كتب البلاغة معقدة، وأنها لا تربي بليغا ولا فصيحا، وأنها مجرد تعريفات وأمثلة في التلخيص للقزويني وشروحه وحواشيه التي يتربى عليها طلاب العلم. قالوا ما يتربى طالب علم على تعريف ومثال وما أدري إيش، لا، تربى بالقراءة على الكتب التي كتبها البلغاء، مثل أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وكتب كثيرة في الساحة. لكن طالب مبتدئ يمكن أن يقرأ في أسرار البلاغة ويستفيد؟ يمكن أن يحاكيها وتوه مبتدئ؟ ما يمكن. لا بد أن يربى على طريقة أهل العلم بالمتن المعروف المطروق عند أهل العلم بالتعريف والمثال والتنظير وشرح التعريف ومطابقة المثال للتعريف، ثم بعد ذلك يترقى. وقل مثل هذا في سائر العلوم، جاءت الدعوة قبل 30 أو قريب من 40 سنة بنبذ التقليد والاجتهاد المطلق والتفقه من الكتاب والسنة. نقول هذه دعاوى على العين والرأس، ولا يظن بمن أطلقها إلا كل خير، لكن مع ذلك يعني بثها بين جميع طبقات المتعلمين لا شك أن فيه تضييعا للمبتدئين. لا بد أن يتفقى على طريقة أهل العلم ثم بعد ذلك يأخذ يصحح من خلال الأدلة إذا تمرن. وقل مثل هذا في قواعد علوم الحديث، حيث يطالب بعض الناصحين الذين لديهم غيرة على السنة ولا يشك في مقاصدهم ولا نقول إلا خير، يطالبون بمحاكاة المتقدمين ونبذ قواعد المتأخرين. المتقدمون هم الأصل في الباب، لكن يبقى أنه يخاطب كل إنسان بهذا، يقول صر مثل أبي زرعة وأبي حاتم وأنت ما تعرف ولا ما تروي ولا عشرة حديث ولا تحفظ شيء. إذا حفظت مثلهم صرت مثلهم، صر مثل الإمام محمد، حفظ 700,000 علشان تكون الصورة مكتملة أمامك. الباب إذا لم تجمع طرق ولا يعرف خطأ ولم يعرف خطأ ولم يتبين خطأ، طالب مبتدئ ما يحفظ شيئا ولا يعرف كيف يتعامل مع النصوص، نقول لابد أن تحاكم المتقدمين؟ لا، نقول تمرن على قواعد المتأخرين وادرس قواعد المتأخرين وأكثر من التطبيق من التخريج ودراسة الأسانيد على ضوء قواعد المتأخرين، ثم بعد ذلك تتولد عندك ملكة تستطيع أن تتعامل بها مع النصوص بما يشبه، لا نقول مثل المتقدمين، إنما قد يشبه طريقة المتقدمين. وإذا تأهل الإنسان لا حجر عليه، لأن المتقدمين هم الأصل، سواء قلنا في أي باب من الأبواب، في البلاغة، في الفقه، في الحديث، في غيرهما من العلوم. نتنبه أن بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام يظنه معارضة لهذه الدعاوى. لا، أنا لا نعارض مثل هذه الأمور بالرجوع إلى الأصل، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون المخاطب متأهلا. لما تخاطب لك شاب ما يعرف شيء يأخذ مسدس ويقتل الكلاب ثم هو ما يعرف أنه منسوخ، هذا يتفقه من الكتاب والسنة؟ لا يستطيع أن يتفقه من الكتاب والسنة حتى يتأهل ويتمرن. ذكرنا في مناسبات كثيرة كيف يصنع الفقيه، كيف يتدرج الإنسان في دراسة الفقه من مبتدئ إلى منتهي. ما في أول الأمر بيصير مجتهد، ويقابل ذلك أن يموت طالب العلم بعد عمر مديد في عقود يتعلم ويعلم ولا يزال مقلدا، هذا أيضا عيب. بل قد يتطاول على من يأمر بالاجتهاد أو يحث على الاجتهاد أو يجتهد، كمن يقول ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي. هذا قالوا وقفلوا باب الاجتهاد، هذا خطأ، هذا خطأ فادح. والذي جمد الفقه والذي جمد العقول، وتجد بعض الكتب عشرة ويمنعون الخروج عنها، نقول ما في إشكال أن تدرس هذه الكتب ويمرن عليها طالب علم ويربى عليها طالب علم على الأساليب الصعبة، ما في إشكال، يفهم المسائل ويتصور المسائل ثم يستدل لهذه المسائل ثم ينظر في من وافق وخالف، ودليل الموافق والمخالف إذا انتهى من كتاب ذا به فقيه. لكن من معاناة كتاب صعب يمكن أن يربى عليه طالب علم. أما أن نقول لا تتعدى هذا الكتاب ولا تجتهد، أو نقول لا تنظر في هذا الكتاب، كل هذا خطأ. فطالب العلم يتربى ويترقى على طريقة أهل العلم. عليكم بالأسود البهيم، هذا إغراء بقتله للطفيتين فإنه شيطان. ولو من حديث عبد الله بن مغفل أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم أو ما بالهم وبال الكلاب، يعني نسخ الأمر بالقتل كما تقدم في قوله ثم نهى عن قتلها. ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، زاد في رواية والزرع. كما تقدم. وعن بريدة قال احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما حبسك، قال له ما حبسك. احتبس جبريل وعده، وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه ثم احتبس ما جاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن السبب فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب، وكان تحت السرير يوجد جرو كلب صغير من غير علم به، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ومعلوم أنه إذا لم تدخل الملائكة من الذي يدخل؟ الشياطين. ويعاني كثير من البيوت من الصلف والنزق والأمور النفسية وتسليط الصبيان على أهليهم كله بهذا السبب، يجعلون الموانع من دخول الملائكة ويهيئون هذه البيوت التي لا يذكر فيها الله اسم الله إلا قليلا، يهيئونها للشياطين. فإذا وجدت الشياطين وسلطت على بني آدم ساءت أحوالهم وتكدرت أمورهم، وكثير الشكوى كثيرة جدا من هذه الآثار. وإذا قيل لهم تقرؤون القرآن في بيتكم ذكر، في بيتكم كذا، في بيتكم، عندهم شيء إلا هذه الآلات التي تجلب الشياطين وتطرد الملائكة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طيب، ما نسبة البيوت التي لا صورة فيها الآن؟ استحضر أيضا وسائل الإعلام المرئية التي فيها صور، لا يسلم من وجود الصور إلا القليل النادر، إنه يوجد والله الحمد، لكن هذا نادر جدا. ومع ذلك نشكو من كثرة هذه الأمور التي حدثت واستجدت من تسليط الجن والشياطين على بني آدم. المشاكل كثرت، وتجد النزاع والشقاق والشتم والسب بل الضرب بدون سبب أو لسبب لا يستحق أن يسمى سبب. كل هذا سببه بذل الأسباب لدخول الشياطين مع انتفاء المانع، وهو ما يكون سببا لدخول الملائكة. لكن الذين عكسوا هيئوا بيوتهم لدخول الملائكة ابتعد الشياطين عنهم، عاشوا حياة مستقرة مطمئنة، فأحياهم الله حياة طيبة. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب، بعض الحديث ولا صورة، انفرد به أحمد، ولمسلم من حديث ميمونة أن هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب، هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب. لكن عرفنا أن هذا الأمر في أول الأمر ثم نسخ ثم نهى عن ذلك، فزاد في آخره فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب. والمؤلف رحمه الله تعالى يترجم بترجمة كبيرة كتاب الصيد، والأصل في الكتاب أن يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، فيستوعب كل ما يتعلق بالصيد. وما الذي شمله هذا الكتاب من مسائل الصيد؟ وقل مثل هذا في الكتاب السابق الأطعمة وغيرها من الكتب. الكتاب لا يمكن أن يكون عمدة بمفرده في أحاديث الأحكام. لماذا؟ لأن فيه خللا كبيرا. لماذا؟ لأن المؤلف ألزم نفسه بإخراج أحاديث بإطار سلاسل محددة، ففي كتاب الصيد مسائل كثيرة جدا، وفيها نصوص ذكرت في المختصرات الأخرى التي لم تتقيد بهذا القيد. المؤلف قيد نفسه وألف هذا الكتاب على طريقة شرحناها في أول درس، فنتج عن ذلك أن الكتاب غير مستوعب، لكنه نوع من التأليف، نوع من التأليف ألفه المؤلف رحمه الله تعالى لولده أبي زرعة ليضبط هذه الأحاديث بالأسانيد، يسهل عليه حفظ النصوص بأسانيدها، والأسانيد كلها موجودة في مقدمة الكتاب. فكونه لم يستوعب أحاديث الأبواب فضلا عن أحاديث الكتب هذا هو السبب. قد يقول قائل مش الداعي لأن يتعب عليه ويشرح وهو في خلل؟ نقول نعم، هو كتاب تكميلي، وإلا فالكتب الأخرى ما يمكن أن يعتنى به ويترك البلوغ مثلا، يقتصر على شرح هذا الكتاب وديدا، وإذا انتهى رجع إليه وشرحه مرة ثانية وثالثة وتارك ما أهم منه، لكنه يشرح في ضمن سلسلة من الكتب، تشرح الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ والمحرر ثم ومعها هذا الكتاب، لأنه يمثل جانب معين من أنواع ما يتعلق بعلم الحديث، وهو السلاسل التي قال عنها أهل العلم إنها أصح الأسانيد. وإلا لو قارنت بين كتاب الأطعمة أو كتاب الصيد بين ما في هذا الكتاب وبين ما في بلوغ المرام مثلا، وقريب من حجمه، قريب من حجمه، لوجدت الفرق كبير. لكن وش معنى أن الإنسان يكرر بلوغ المرام، لا سيما وأن الآن الوسائل خدمت، شرح بلوغ المرام مرة مرتين ثلاث وسجل، خلاص انتهى، ينظر في كتاب آخر له مزية أخرى وهذا من هذا النوع. وإلا قد يقول قائل وش ما عندنا إلا النهي عن فيه ثلاث مسائل: الإذن بالمنع من اقتناء الكلب، ثم الإذن له إذا كان لصيد أو لماشية أو زرع، ثم الأمر بقتل الكلاب، ثم نسخ ذلك وانتهى الباب. لكن مسائل الصيد ومسائل التذكية وأنواع الصيد الذي يؤكل والذي لا يؤكل ما تعرض لشيء منها. أقول أن مثل هذا الكتاب ليس بعمدة في الباب، وإنما هو وليس أيضا العناية به والاقتصار عليه مما يربي طالب علم يبني فقهه على السنة. نعم في أحاديث من أحاديث الأحكام يستفيد منها طالب علم، لكنه ينشغل ببعض الأمور عن ما هو أهم منها كما في كتب المختصرات الأخرى. وكثير من طلاب العلم يقول لماذا ننشغل بهذه المتون ونترك الأصول، لماذا لا نبدأ مباشرة في مختصر البخاري ومختصر مسلم ثم بعد ذلك لا نحتاج إلى الكتب الفرعية، ما دام أنت في البحر ما تحتاج إلى ما دونه. نقول العناية بالكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام ينبغي أن يبدأ بها قبل كل شيء، قبل الأصول، لأن الترقي في الطلب مطلوب. والأمر الثاني أن في هذه المختصرات مثل البلوغ والمحرر وغيرهما ما لا يوجد في الأصول، حديث في بلوغ المرام من الدارقطني، من البيهقي، من ابن أبي شيبة، من عبد الرزاق، من الكتب الأخرى، قد لا تمر بطالب العلم إلا في وقت متأخر جدا وهو بأمس الحاجة إليها. فالعلماء ريحوه من هذه من مراجعة الكتب الأصلية حتى يحفظ هذه المتون المختصرة، ثم بعد ذلك يبني عليها ما في الأصول، فهم ريحوهم ما يحتاجوا إليه باختصار. وهذا المؤلف نوع من أنواع التأليف مبني على الاهتمام والعناية بالأسانيد، ويريح طالب علم من حفظ أسانيد كثيرة جدا، فهو يحفظ مجموعة من الأحاديث بإسناد واحد على ما بينه المؤلف في مقدمة الكتاب. يقول رجل ذهب إلى العمرة وعند وصوله إلى قرب الحرم ترك العمرة وعاد إلى الطائف وارتكب محظورات الإحرام بما في ذلك جماعه لأهله، وهذا الأمر له أكثر من شهر، فماذا عليه؟ الآن ذهب إلى العمرة، لكن هل دخل في النسك؟ اعتمر ولا ما اعتمر؟ يعني دخل لبس الإحرام ونوى الدخول في النسك أو لم ينوي؟ وقبل أن يدخل في النسك له أن يرجع. لكن قوله وعند وصوله إلى قرب الحرم، الذي يغلب على الظن أنه أحرم، أنه نوى الإحرام عند أو في الميقات، ثم بعد ذلك لما قرب إلى الحرم ترك العمرة ورفضها، نقوله ما زال محرما وعليه ما يترتب على جميع المحظورات، ما زال محرما أبطل عمرته بالجماع، فعليه أن يمضي في فاسدها ويكملها ثم يأتي بعمرة جديدة قضاء لما أبطله، ويلتزم بما ارتكبه من محظورات. يقول ما حكم سفر المرأة مع السائق يوميا ومعها مثلها من النسوة لأداء عملها كالمعلمة؟ إذا كان سفر مسافة قصر فيما يعد عند أهل العلم السفر، فلا يجوز للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم لها. والنسوة ليست بمحارم، النسوة يحتاجن إلى محارم ولسنا بمحارم لغيرهن، فلا بد من المحرم. وترتب على ذلك أمور، يأتي سائل ويقول أنا سائق باص أحمل النسوة إلى أماكن عملهن بمسافة تزيد على مسافة القصر، ثم يأتينا وقت صلاة الفجر، لأنه يحتاج إلى أن يدور في الأحياء ويجمع هذه النسوة وينتقل بها إلى أماكن العمل، يقول ثم يأتي وقت صلاة الصبح فلا نستطيع أن نصلي في الطريق خشية عليهم، فنحتاج إلى أن نؤخر الصلاة حتى نصل إلى المدرسة وقد يخرج الوقت، ظلمات بعضها فوق بعض، لكن لو معهن المحارم ما في إشكال، صلوا في الطريق. والله المستعان. يقول: ما معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار الحديث مثله. هذا حديث ابن مسعود، وجاء تقييد العمل بما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى آخر الحديث، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وفي مثل هذا الجادة أن يحمل المطلق على المقيد، فالذي يعمل بإخلاص الفواتح عنوان الخواتم، والله جل وعلا ألطف بعبده من أن يعمل له العمل الصالح مخلصا فيه ثم لا يوفق بحسن الخاتمة. لكن السلف ما نراهم يقيدون بهذا القيد، وإنما يكون حديث ابن مسعود نصب أعينهم، فنراهم يخافون أشد الخوف من سوء العاقبة، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم خائفا راجيا لله جل وعلا، خائفا من ذنبه، خائفا من عمله، خائفا من عدم القبول، خائفا من عدم تحقيق الشرط وهو الإخلاص، يتهم نفسه ويسعى للتصحيح والإخلاص ويكل الخاتمة إلى الله جل وعلا. هذه طريقة السلف. أما لو قلنا أنه عملنا بالقيد، فالعمل بالقيد يتضمن تزكية العمل وتزكية النفس، لأنه إذا أمن عمل صالح صالحات طيلة عمري وأمن مع ذلك بناء على القيد، هذا فيه نوع تزكية للنفس وللعمل، فينبغي أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، ويكون معتدلا متوسطا في أموره كلها. بعضهم يتعبد 70 سنة، وهذا معروف ومذكور في ترجمته أنه يكتفي بالاستعاذة من النار، وأما الجنة فلا يسأل الجنة. تعبد يلازم العبادة 70 سنة يقول ما نبكف جنة، أنا يكفيني أني أسلم من النار. وفي مقابله من يجلس في المسجد الدقائق وينتظر التسليم. ايش ينتظر التسليم؟ تسليم الملائكة عليه. فالناس بين طرفي نقيض، والمطلوب التوسط. عمران بن حسين في مرض سلم عليه الملائكة عيانا، وإذا تحرك الباب قال ادخلوا، يعني الإنسان يثق بنفسه ويثق بعمله، حسن الظن بربه، أما يثق بعمله وبنفسه، النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يدعوه ويؤزه إلى وينازعه الإخلاص، لا هذا ولا هذا. 70 سنة يتعبد يقول ما أنا بكفو جنة، يكفيني أني أسلم من النار، أو هذا الذي جلس في المسجد أو صارت له عادة يجلس في المسجد لكن لا يزكي نفسه، يحرص على ما ينفعه، يعمل الأعمال الصالحة ويكون خائفا من أعماله ومن سوء نيته ويتهم نفسه بالتقصير، ومع ذلك يرجو رحمة ربه. يقول: هل تفسر كلمة قيراطان المترتبة على أجر صلاة الجنازة بجبل أحد أم ب24 جزءا من الدينار أو الدرهم؟ يعني بالنسبة للقيراط المرتب على صلاة الجنازة أو على اتباعها، هذا جاء تفسيره بالجبل العظيم وفي بعض الروايات بجبل أحد، هذا ما فيه إشكال، لأن فضل الله لا يحد، فضل الله لا يحد ولا لا يعرف قدره إلا الله جل وعلا، يعني فضل الله واسع. يعني إذا تصورنا أن آخر من يدخل الجنة يقال له تمنى فتنقطع به الأماني، ما أدري شو يقول، مسرف على نفسه ودخل النار وأخرج منها وقيل له ادخل الجنة، وما ولو قيل له يكفيك أنك تطلع من النار قال يكفي، ثم يقال له تمنى فتنقطع به الأماني فيقال له: أيكفيك أن يكون لك ملك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا؟ فيقول: إيه وربي يكفي. تصور شخص طالع من النار ويدخل آخر من يدخل الجنة يقال لك مثل ملك هارون الرشيد، ما يتصور هذا، لكن فضل الله جل وعلا لا يحد، فيقال لك هو لك ومثله ومثله ومثله 10 أمثال، هذا آخر من يدخل الجنة، فكيف بأول زمرة تدخل الجنة؟ على كل حال فضل الله لا يحد، ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، شيء لا يخطر على قلب بشر. كم باقي؟ 5. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.